الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا شبابة شباب بن سوار قال ابن حبان مستقيم الحديث، قال أبو زرعة راجع عن الإرجاء، يعني عامة كما قلنا البدعة لا تسقط الرواية. قال أحمد: تركته لم أكتب عنه لأنه كان داعية للإرجاء. قال علي بن المديني: وهذا الإنصاف شيخ صدوق إلا أنه يقول بالإرجاء. قال ابن معين: ثقة. وقلنا الأصل عند أهل السنة والجماعة البدعة لا تسقط الرواية. قال: حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين، وهو جواد كريم فقيه كفى فيه قول الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. عن بكير بن عبد الله ابن الأشج. بكير بن عبد الله الأشج قال أبو حاتم ثقة، قال أحمد ثقة، صالح قال النسائي ثقة ثبت مأمون، وهذه فيها علو تصيغ من متشدد كالنسائي. عن عياض بن عبد الله. عبد الله قال البيهقي من الثقات الأثبات، وثقة ابن معين والبيهقي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الغرماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار شيخ من أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل ضحاك، نعم. قال: حدثنا من الثقات. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم قال: أبو زرعة ليس بالقوي، قال أبو داود ضعيف، قال أحمد ضعيف الحديث ليس بشيء. قال: عن سلمة المكي. قال ابن حجر المقبول رواه البخاري في الأدب، روى له حديثا في الأدب المفرد، وابن ماجه هو الذي انفرد بروايته، وهذه دلالة على ضعفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وعلة الحديث السلام المكي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبر رضي الله عنه من غرمائه، ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. نعم، هو طبعا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث اليمن قاضيا، عندما ذهب إلى أبي موسى الأشعري ولد يهوديا، قال له أسلم ثم ارتد، فقال: لا أجلس حتى أتحق فيه حكم الله الذي فعله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه هو عالم الأمة، كان كريما، كان جوادا كريما، وجوده أوقعه في الدين وفي الاستدانة كثيرا، ولذلك جاء الغرماء عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مساعدته، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه مساعدة له إلى اليمن. عامة هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه مسائل ثلاثة فقهية مهمة جدا. مسألة تكلمنا عنها في سنن الترمذي في البيوع، وهي مسألة وضع الجوائح، أو في صحيح مسلم على ما أذكر وضع الجوائح، وهي مسألة مهمة جدا، يعني سنمر عليها إجمالا، لا نمر عليها يعني تفصيلا. مسألة وضع الجوائح، والمسألة الثانية في قول سلم تصدقوا عليه، والمسألة الثالثة وهي قال ليس لكم إلا هذا، يعني لم تبلغ الصدقة وفاء الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، للغرماء. وهذه مسألة ثالثة مهمة جدا، لو يتمسك بها أناس يعني لو أخذوا على ظاهرها يأكلون أموال الناس بالباطل في هذا الباب. فعندنا هنا الحديث، المسألة الأولى هي وضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ الجائحة هي القضاء الذي ينزل على الناس عامة، إحراق الزرع بأسره، المطر الشديد والسيل الجرار الذي تغرق به الأرض، يعني الجائحة تكون كما قلنا بلاء عام، بلاء عام يصيب الزرع. وضع الجائحة، ما وضع الجائحة؟ باع زيد لعمر ثمرا، طيب نخلا أو ثمر النخل، أو باع له زرع الأرض، باع زيد لعمر ذلك قبل طبعا باع بعد بدو الصلاح، قبل أن يأتي أوان الجزاز جاءت الجائحة فاجتاحت جميع الزرع، جاءت الجائحة فاجدحت جميع الزرع. من يضمن هذا المال؟ هذه صورة المسألة. لن أنتقل حتى تقول لي فهمتم ولا ما فهمتم، لأنه كل العلم تصور. هل تصورتم المسألة أم لا؟ لأنه ترتيب الكلام عليها على تصورها. الحمد لله، يعني في أكثر من واحد أو جهاز وأيضا بشار قالوا فإنها الحمد لله دكتور تام الفاهم المسألة جيد. إذا كانت هذه صورة المسألة، هنا وضع الجوائح معناها من يتحمل، من يتحمل الزرع، وضع الجائحة من يتحمل الزرع. فوضع الجائحة، جاء الحديث عن السلام بوضع الجوائح، جاء النبي السلام بأنه أمر بوضع الجوائح، ثم علل قال على ما يأخذ أحدكم مال أخيه، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. والمعنى في وضع الجوائح هنا أن البائع هو الذي يتحمل الزرع، لأنه ما حصل التقابض، الملك التام يكون بإيش؟ بالتقابض. ما حصل التقابض، قال فالبائع ما زال في ضماني، ما زال المبيع في ضماني، فإذا هلك هو الذي يضمنه. هذا معنى وضع الجوائح، يعني لا يحمل المشتري شيئا ويرد المال للمشتري. هذا القول الجمهور هو الآن. قال نهى عن وضع الجوائح، نهى عن استغفر الله وضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، وقال على ما يأخذ أحدكم مال أخي. وهذا ما قاله الحنابلة وقال الجمهور، والشافعية خالفوا في ذلك وقالوا بعدم وضع الجوائح، قالوا بعدم وضع الجوائح وأنها على المشتري وليست على البائع، مع الحديث صريح، واستدلوا بحديث الباب، لأن في حديث الباب بأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمرا فكسر دينه، يعني ما يعني ابتاع ثمرا فايه ففسد فكسر دينه، فقال رسول تصدقوا عليه. يبقى إذن جعل الأمر على المشتري مع البائع، على المشتري ليس على البائع. قالوا هذا حديث صريح في ذلك، وأمر الناس بالتصدق. وأجل الدلالة عند أولا أن الأصل في الكلام أنه وصف المشتري، والثاني بأنه قال لم يبلغ وفاء دينه، أو قال تصدقوا عليه. قال الشافعي لو كانت المسألة على وضع الجوائح ما قال تصدقوا عليه، كيف ذلك؟ لو كانت المسألة على وضع الجوائح ما قال تصدقوا عليه، كيف ذلك؟ ممتاز، لكن ما يهم يكون متأخرا، المهم أنه يفهم، يعني ممتازين. فين وجد دلالة هنا على أنه وضع على وضع الجائحة؟ ما هو أمر بالصدقة، فين وجد دلالة بقى هنا؟ نعم، إيه الخلط اللي حدث؟ ما في خلط حدث يا تامر. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا أصيب في ثمر اشتراه، فقال تصدقوا عليه، فتصدقوا فلم يبلغ وفاء. قال الشافعي عندما قال أنه أصيب ثمر، يعني استدان رجل، شوف هنا أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فالمسألة صارت على المشتري، وهنا قال تصدقوا عليه. قال لو كان الأمر بوضع الجوارح ما تصدقوا عليه. قلت كيف الاستدلال في هذا؟ هذا سؤالي. ممتاز يا محمد، يعني هو لو كان في وضع الجوائح لقال البائع يتحملها فلا تصدق أحد عليه. لما تصدق أحد عليه؟ البائع يتحملها، فلما تصدق على الناس على المشتري؟ لما أمر بالصدق على المشتري علمنا أن البائع لا يتحمل شيئا. هذا ما قاله الشافعي، وصح أن الصحيح الراجح هو قول الجمهور خلافا للشافعية، والأمر بوضع الجوائح قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا النظر فيها من وجوه، أما الرد على ما استدل به الإمام الشافعي بحديث الباب فنقول حديث الباب مشتبه ليس محكما، ووضع الجوائح حديث محكم. وكيف يكون حديث الباب مشتبه؟ يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. يرد عليه أن هذه المسألة فيها سرقة، أن المسألة ما كانش فيها جائحة، المسألة جاءت فيها التفريط، المسألة كانت بعد أوان الجزاز، والمشتري فرط فلم يأتي يأخذ المبيع، فكان الأمر عليه لأنه قد فرط، يعني بعد أوان الجزاز وجب على المشتري أن يأتي به. فكل هذه توجيهات واحتمالات ترد على الحديث، وهذه الاحتمالات تجعله مشتبها. وأما وضع الجوائح كان أصلا، فلذلك قال تصدقوا عليه. هذه الدلالة واضحة جدا في هذا الباب. فالصحيح الراجح في ذلك هي وضع الجوارح، ولا يمكن أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم المحكم بشيء فيه احتمالات تعتريه. فإذن وضع الجائحة هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الإيش؟ بوضع الجوارح، ولو لم يكن ذلك ما قال تصدقوا عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قوله تصدقوا عليه، فيها حسن التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر نبيه ما شاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما تصدق عبد من صدق الله جل في علاه إلا جعل الله له بها الرزق في الدنيا وثبت له الأجر في الآخرة. قال الله تعالى: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أنفق عليك. فهنا قول تصدقوا فيها التكافل الاجتماعي، وما أدري ماذا حدث للناس في هذا الزمان أيضا، ففيها التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى والصدقة من أجل سد العوز والخلل عند الناس. فهذه مسائل من الأهمية بمكان فيها التعايش في التكافل الاجتماعي بين أهل الإيمان وأهل الإسلام، هذا الذي قد رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال تصدقوا فالجميع تصدقوا، ولا سيما اذا كان من النبلاء الفضلاء كمعاذ بن جبل كان اعلم الامه بالحلال والحرام. المساله الثالثه وهي اخر المسائل، مساله مهمه جدا: لما تصدقوا ما بلغ وفاء لديني، ما بلغ وفاء للدين. فقال ان سلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. الحق ان ظاهر الحديث: خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك وليس لكم عليه شيء، يعني الدين مسخوط اسقط ليس لكم إلا اللي عنده. واحد عنده 10,000 وجد عنده 500 جنيه، يأخذ 500 يقول له الباقي خلاص انتهى الحمد لله. هذا ما فهمه بعض الإخوة الأفاضل. كان مهندس معنا في دبي وحصلت خصومة بينه وبين شركائه فأتوا به، فجاءوا يجلسون. الحمد لله كان الجميع يأتون يعني يتخصمون عندنا يحسبون السنة، نسأل الله أن تكون السنة فاصلة. فلما تكلم معي فقلت له: أنت الآن معصر، ولا يجوز حبس المعصر ولا يجوز مراجعة المعصر، لكن أنت تعطيهم ما عندك والباقي يكون مجدولا. قال: وأي جدولة؟ لا تحكم بالسنة. قال مسلم: خذوا ما لكم وليس لكم إلا هذا. قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا معناه أن يعني حقوق الناس كلها ستضيع. أنا ضحكت في هذا الباب واستغربت جدا على الفقه الراقي. وده أنا كمهندس أنا دائما أقول في مصر في 2 أعلموني جدا أن التعليم في مصر فيه يعني لازم مراجعة: الطبيب والمهندس، لأنهم لا يفقهون شيئا، يحفظون من هنا يضعون هنا يخرج من هنا وانتهى الموضوع. لما تأتي تكلمه وتناقشه يعني تناقشه ترى ذكاء خارقا. أنتم مش محاسبة؟ وأنت محاسب أيضا، أنت كلية التجارة أيضا، صحيح ولا لا؟ فأنا رأيت عجبا من هذا الباب، رأيت عجبا صراحة. تعال أنت، المحاسبين لا يفقهون شيئا في أي شيء، أنا المفروض درسوا رياضة. يا أخي المدرس الرياضيات بيروح يدرس، أو كريم هو معنا مدرس الرياضيات يروح يدرس ما لم يدرسه في الجامعة. الحاجات اللي درسها في الجامعة شيء، واللي بيدرسه حاجة تانية خالص، شيء تاني خالص، مفيش ارتباط خالص بين الاثنين. إيه؟ بيقول لي نعم والله. شيء بص منفصل، انفصال تام. أنت فاهم كيف؟ فطبعا انا لما قلت زي قلت له هذا فقه راقي، انت اتحسب هذا؟ الحق ان الشوكاني قال بذلك، وهذا عجب. الشوكاني قال: من كان معصرا وكان وجاءه الغرماء وقد وتوفر معه مال فوجد عنده مال، ليس لهم الا المال الذي عنده. ليس له المال. ها الايه؟ لا، ما احنا نقول له الان انت فهمت خطا. هنا في وجوب تقدير، وجوب التقدير هنا الأطول آية. أنا فكرتك هتستلم كده، أطول آية في القرآن آية المدينة، ووجوب الرد ما الذي أسقط المال. لكن هنا وجوب التقدير في هذا: ليس لكم الآن إلا ما وجدته، ليس لكم الآن إلا ما وجدته، ولا يجوز لكم حبسه، لأن الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وجب عند الإعصار وجب الإمهال. ما هو لا خلينا في الحديث، ان هو فاهم من ذلك ظهر الحديث انتهى. فنقول الان بانه ان كان معصرا كان السلام قال له: ما لكم الان الا ذلك الى هذا، ما لكم الان الا هذا. هذا اصل اصيل في هذا الباب. ما لا بد أن تفهموا هذا فهما دقيقا. ولذلك التقدير هنا نقول فإن كان معسرا فليس لكم إلا ما وجدتم، ولا يجوز لكم المطالبة، ولا يجوز لكم عقابه في إعساره، لقول الله تعالى قال فإن كان ذو عسرة فنظرة، وهذا أمر والأمر للوجوب، فنظرة إلى ما يسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني وصف مقيد، مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، حل عقوبته وعرضه. فمفهوم الخلافة إن لم يكن غنيا فليس بظلم. فيكون هنا المعنى الصحيح في هذا الباب ليس لكم الآن إلا ما وجدتم وفي ذمته الباقي، عندما ييسر عليه خذوا منه الباقي، خلافة للشوكاني الذي قال من كان مدينا وأشهر إفلاسه، يعني كان مفلسا، إن كان مدينا وأشهر إفلاسه ولم يجد عنده إلا بعض المال ليس لهم إلا هذا المال. وهو ده اللي بيعملوه، يعني أي شركة عايزة تهرب تقول مش ليه محاسبة يا حبيبي، درستوها ولا درستوهاش في مسألة إشهار الإفلاس؟ شو عندك جماعة راحت خلاص. فهو ينشر إفلاسه، إشهار الإفلاس يسقط عنه الديون، وهذا مش صحيح، هذا أكل أموال الناس بالباطل. إشهار الإفلاس لا يسقط الدين، يجعله في الذمة. إشهار الإفلاس لا يسقط الدين ولكن يجعله في الذمة. أما بالحديث الثاني فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل بأنه كما قلنا كان أرحم الأمة بالأمة، وكان أرحم الناس بأصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم. لما اشتد الأمر على معاذ، ومعاذ ما أنفق المال هكذا في لهو، كان في الجود والكرم للضيفان، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وقاضيا في اليمن حتى أيضا يسد العوز عنده، وقد اجتمع الغرماء فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله وقال هو معسر الآن، وأعطاهم ما توفر، ثم قال ليس لكم إلا ما رأيتم يعني الآن. نعيم مهندس مشكلة. نعم، إذن هذه آخر المسائل، وهي مسألة مهمة جدا لأن أنا عاصرتها واقعا، والأخ كان بيحارب من أجل أنه قال أنا أشرت إفلاسي فيسقط عني كل الديون، وهذا تحايل على حقوق الآخرين، ومال الناس محفوظ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الفائدة المستنبطة، الفائدة الأولى حسن التعاون على البر والتقوى، هذا التكافل الاجتماعي يبين لك فضل هذه الشريعة الغراء. الثاني وجوب انذار المعسر، الثالث تفقد ولي الامر لرعيته، تفقد ولي الامر لرعيته. من وين هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مع معاذ عندما بعثه الى اليمن. نكتفي بهذه الفوائد ان شاء الله. الله أكبر. نعم خلاص بقت رابعة هنا، بصراحة هي جيدة جدا. أقيل ذوي الهيئات العصرات، لأن معاذ ليس، لأن معاذ كان أعلم الأمة، لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويعني أقال عصرته، سبحان ربي العظيم. تكون الفائدة الأخيرة يعني مكانة العالم من الأمة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك إلا لمكانته، مكانة العالم من الأمة. إذن هذه الفوائد المستنبطة. لو في أي أسئلة تفضلوا تحت أمركم. سؤال تفضل اقرأه. طيب تفضل، ما في مشاكل، لو في سؤال مكرر أنا تحت الأمر. تقول معلمة قالت لي أن لا يمسه إلا المطهرون تعود على الملائكة، لكن النساء نحن متطهرون، ومن قالت لو امرأة عجوز وفي معهد قرآن وليس معها هاتف في تطبيق للقرآن فكيف تنظر في المصحف، والمرأة كبيرة السن كيف تنظر في المصحف الذي في الهاتف؟ أنا قلت هذا الكلام وجبت. طيب خلاص، قلنا نحن ما استدلنا به بالآية لا يمسه إلا المطهرون، استدلنا بالحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وكلامها في الآية لا يمسه إلا المطهرون على الملائكة هذا كلام صحيح، لكن نحن لم نستدل بالآية، استدلنا بالحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. المرأة العجوز ماذا تفعل؟ إيش السؤال؟ تقرأ إزاي؟ يعني لا تقرأ إزاي؟ المرأة العجوز ليست حائض، ما تمسك كيفما شاءت، تتوضأ وتمسك المصحف، إيش فيها؟ لا تحيض يائسة، امرأة عجوز يعني مع ذلك أنها يائسة، إن كانت يائسة فلها أن تتوضأ وتمسك المصحف كيفما شاءت. إيش ثاني؟ ولو امرأة عجوز ومعها القرآن تتوضأ وتنظر في المصحف يا حبيبي، تاخذ المصحف وتاخذ من المصحف هذه حماله المصحف تضعها قدامها وتقرا. زي مثلا لو هي حائض يعني طحيط حتى، لان ما هي عجوز ما فيش حائض، العجز مع الحيض غير متوافق. يا ابني افهم انت امراه، اسكت اسكت. العجوز لا يجتمع، لا يجتمعان، عجوز وحيض لا يجتمعان. ممكن لا تقصد المراه عجوز انها وصلت يعني سنها كبير. خد بقى شوف فهلاوه اسكندريه، عموت انا من هذه المسائل. امرأة عجوز اذا ليست بحائض، اذا لها ان تتوضا وتقرا القران، انتهت. بس امرأة نظرها بقى يعني مش هتعرف تبص في معهاش، هتبقى السنة عايزه تقرا المصحف وهي حائض، تستمع ما تقراش، تستمع ولا تقرا. عشان تستمع ولا تقرا، وان قرات آثمه، ان قرات القران يعني قرات القران حالة كونها حائضا فهي آثمه. حتى ولو كان تنتظر حتى تطهر ثم تقرأ القرآن، وجزاها الله ألف خير. قال قال قال قال ابن قال عمر الخطاب قال الحائط قال ولا حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. هناك في تاني ايش هي قالت؟ لا اقصد ذلك، الاخت عدلت. ما هي بتقول حضرتك ان ماشي ليس مع امكانيات. خلاص ماشي اتفضل. في سؤال تاني، من لا يزال يطلب العلم هل معه من الخيرية بقدر ما معه من العلم؟ نعم هذا صحيح، ما اروع هذا السؤال. نعم، من لا يزال يطلب العلم معه من الخيرية بقدر ما معه من العلم، وهذا صحيح صحيح. نسأل الله تعالى أن يرفعنا، نسأل الله أن يعلمنا، ونسأل الله أن ألا نشبع من هذا العلم بحال من الأحوال، وهو لا يشبع منه، والعلم بحر لا سحل له، ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. جزيت الجنة يا أم خضر، أحسن الله عليك. تقول لو أتى عليها الدور في التسميع يعني والمعلمة قالت لها قرأي، تقول لها أنا حائض؟ آه، تقول لها أستسمحك عندي عذر يمنعني من القراءة. خلاص ماشي، تروح تلتمس بركة مجلس العلم، فتقول لها استسمحك عندي عذر يمنع من القراءة فلا تقرأ. فتقول لها وممكن استعيد عن القراءة بعد إذن حضرتك يا معلمتي، ممكن استعيد عن القراءة بأن أكتب لك ما أسمعه في الورقة وتكتب له. بس فازت بهذا. أمين وشكر الله لك، حافظك ربي ويسر عليك أمرك، نسأل الله لنا في علاه أن يجمع بين الجميع في خير وعلى خير، وفي جنة وفي جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ما يعني ما أحسن هذه المجالس أن يفتتح فيها بسم الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختتم فيها بسم الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوسط العلوم علم السنة وعلم القرآن، نعيش بين الجنتين، بين القرآن وبين السنة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت. وفي الوسط الفقه في ذلك المذهب. نعم. لا لا لا لا، ما في أي شيء، تحت أمرك، أتقوا الله، لك أن تسألي كيف ما شئت. الشفوي يبقى تأجلها حتى تطهر. الشفوي اختبار الشفوي تؤجل الاختبار الشفوي حتى تطهر فتسمع لها. نعم، تقول لها الأسبوع الجاي إن شاء الله سأسمع لك. تقول هل هناك خطأ أو سوء ظن في قول أخت لشخص سلمت يمينه؟ إيش بتقول؟ بتقول؟ يعني أن أخت تقول للرجل يعني سلمت يمينه؟ أبدا أبدا، هذا مدح، جزاه الله خيرا، ليس فيه ثمة شيء، جزاه الله خيرا، ما فيها شيء. تقريبا أنا سمعت قبل ذلك هنا أن لو هناك امتحان شفوي يجوز، أم أنا سمعت خطأ؟ مين اللي سمعت هنا؟ من اللي سمعت هنا؟ الأخت كانت بتسأل على مسألة. لا لا، سمعت خطأ، والوهم أدركك يقينا. نعم نعم، من كان يحب شيئا نعم سيجده في الجنة. يعني من كان يحب مجالس العلم، ده سؤال رائع جدا وربي. نعم في الجنة سيكون بإذن الله. أمين رب العالمين، جزيتم الجنة. طيب يا الآن الأسئلة انتهت يعني. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، سامحوني. في أخت تقول: ما الدليل على قول الشاكر للآخر يعني جزيت الجنة؟ هذا دعاء، الدليل عموم الدعاء، عموم الدعاء في هذا الباب. والملك يقول أمين ولك ولك بالمثل، هذا دعاء، فعموم الأدلة عليه، ولذلك الملك يقول أمين ولك ولك بالمثل. نعم. أما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل، قال على الذكر بعد الصلاة، قال: لا لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، إني أسأل الله الجنة أسألنا. فقال حولها مدندن، فدعا بها لأخيك، هذا من أصول التعاون على البر والتقوى. نعم. ولذلك قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة مع من أحب. كل هذه أدلة لك، تفضل. وطيب الله أنفاسكم وأحسن إليكم ويسر عليكم أمركم. هناك سؤال أيضا للأخت الفاضلة اسمها: هل يجوز للمرأة أن تحفظ القرآن على شيخ؟ الحمد لله في نساء كثيرات متقنات، في نساء كثيرات متقنات، لا سيما في مخارج الحروف وغير ذلك، وهذه تغني. هناك نساء كثيرات متقنات، الكلام لو كان في الباب ما فيش يعني امرأة متقنة لقلنا ذلك، لكن في نساء متقنات كثيرات، وهذا هو الأولى. وإن كان فالأمر يسير، تسمع منه فقط، فهو يجوز. أنا ما قلت ما يجوز، لكن قلت بفضل الله قد جعل الله جل في علاه في النساء كثرة في إتقان مسائل القرآن. ده لو صح كنت قلت أنا الرجال روح اتعلموا على النساء، لأنهن الحمد لله هذا الباب برعنا فيه جدا، إنه باب الحفظ بقى هما ليل نهار الحمد لله يحفظون، فهو جيد يعني. لكن كما قلت إن لم يكن في المحلة ولا أحد متقن إلا رجل، الأمر جائز إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.